وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت Thank you.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين. ابن آدم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، وترى كل ما فيها سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هكذا إخوة الإباد والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، وعشوا مع آيات مسك الختام لسفير من سفراء القرآن الكريم وقاري لإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مسجد سيد الرفاعي بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ أنور الشحات محمد أنور، في هذا اللقاء القرآني الذي نقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرابقات وقصور الضيافة المتنقلة، عميد مقاول الفراشة بجمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم الإسلامي الحاج محروس الصغير، وتلالى المكان بأنوار أولاد الحاج عبد الوهاب وسعد المقيم ببيشة قايد مركز الزقازير، وصاحبتنا الهندسة الصوتية أحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمركز ديار بنجمة محافظة الشرقية أولاد سليم المهر المقيم بصف زريق، وقد قام بالخدمات الفندقية اليوم أولاد دياب المقيم بإكوة. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أشكر كل من جاء وسان في هذا العزاء، وأتقدم باسمكم جميعا باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني إلى سيادة العميد محمد جريشة وإلى الحاج صبري جريشة المدير العام للضرائب العقارية، وأيضا وخالص العزاء الى المهندس سعيد مجلس مدينة ديار بنجم، وخالص عزائي الى دكتور خالد جريشة جامعة الزقازيق كلية الاداب، وخالص العزاء الى الحاج هلال خريبة عمدة هذه البلدة وعائلات خريبة وعائلات عسكر، وعزاء الخاص الى المحاسب حسام مصطفى باسم الحاج عبد العزيز عبد العال الذي يتقدم بخالص العزاء الى اسرة الكريمة الراحلة، وايضا خالص العزاء الى القارئ مولانا الشيخ محمد ابو جريشة والعائلة الكريمة اخي مولانا الشيخ محمود والعائلة الكريمة. اخي المستمع الكريم، هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي تم تغطيته في هذا اللقاء القرآني من داخل الاخراج التلفزيوني وحدة تبارك تحت قيادة المهندس احمد محمد صلاح والمهندس عمرو محمد صلاح المقيم بإكوا مركز ديار بنجم. مرة اخرى اعلم على اسماع حضراتكم انكم ستشاهدون هذا اللقاء حصريا في هذه الليلة عبر منتدى مولانا الشيخ الشحات محمد انور ان شاء الله تحت قيادة الاستاذ علي بدوي. هذا اللقاء القرآني الذي جمعني واياكم اخوة الاباد والاسلام، اسأل الله العلي القدير ان يتغمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته، وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وان يسكنها فسيح جناته، وان يلهم اهلها وزويها صبرا وسلوانا. دائما يجمعنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان استودع الله دينكم وخواتيم اعمالكم، اترككم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.